أيها الإخوة، هذا هو الشريط 11 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام. فالرجولة ليست شرطا، لأن المرأة والرجل في هذا الحكم سواء. وقول المسلم ليس قيدا أيضا، بل هو بيان الواقع، لأن غير المسلم لا صلاة له أصلا، حتى لو صلى وزعم أنه يتقرب الله بهذه الصلاة فلا صلاة له. وقوله إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، بين يديه يعني قريبا منه، لأن بين يديه تحتمل البعد وتحتمل القرب. لكن إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من الجدار حتى لم يكن بينه وبينه إلا مثل ممر الشاة، إلا مثل ممر الشاة، عرفنا أن المراد بين يديه أي قريبا منه. ولكن هل لها حد بالذرع ولا حد بحال المصلي؟ الجواب الثاني، حد ذلك أن يكون قريبا من موضع سجوده، وهذا يختلف. فطويل الظهر يمتد ما بين يديه أكثر من إيش؟ من قصير الظهر. وبعض العلماء يحد بثلاث أذرع، لكن ليس هناك دليل، والتحديد يحتاج إلى دليل. فإذا لم يكن دليل رجعنا إلى الأصل، وهو أن الإنسان إنما يملك من الأرض مقدار ما يحتاج إيش إليه، والذي يحتاج إليه هو منتهى سجوده. وقوله مثل مؤخرة الرحل قد يشكل، لأن ظاهرة أنه لا بد أن تكون السترة مثل مؤخرة الرحل، مع أنه سبق أنه يقول عليه الصلاة والسلام ليستتر أحدكم ولو يسهم، فيكون هذا ما نعم مما ليس له مفهوم. والقيد قيد للأكمل والأفضل، وليس للقيد المجزئ. وقوله المرأة، المرأة يعني البالغة، ولا لأنه لا يطلق على الأنثى امرأة إلا إذا كانت بالغة، وأما الصغيرة فلا تدخل في اسم المرأة. والكلب الأسود يعني الذي كله سواد، فلو كان لونه أسود أبيض لم يقطع الصلاة، ولو كان أبيض لم يقطع الصلاة، ولو كان أحمر لم يقطع الصلاة، ولو كان أصفر لم يقطع الصلاة، ولو كان ورقيا يعني لونه مختلط بين البياض والسواد لم يقطع الصلاة. الحديد نعم، الحمار معروف، والحديث مطلق يدخل فيه الحمار الأبيض والأسود والصغير والكبير. وفيه الكلب الأسود الشيطان. وسبب هذه الجملة أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بال الأسود من الأحمر والأبيض والأصفر وما أشبه ذلك، فقال له الكلب الأسود شيطان. قيل معناه أنه شيطان متصور بكلب، وقيل معناه شيطان أي شيطان الكلاب، كما أن للإنس شياطين وللجن شياطين، وشيطان الجن أو شيطان الإنس ليس هو شيطان الجن، فيكون معنى الشيطان أنه أشدها شرا وضرا وقبحا، وليس المعنى أنه شيطان تصور بكلب. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، سواء كان ذلك في صلاة النفل أو الفريضة، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. ولكن سبق أن المأموم سترته سترة إمامه، وعلى هذا فيخرج من هذا العموم. ومن فوائد هذا الحديث بيان فوائد السترة، وهي أنها تمنع من بطلان الصلاة إذا مر من ورائها واحد من هذه الثلاثة، يقول إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وإذا قلنا بأن السترة تجزي ولو دون ذلك، شفت السترة ولو دون ذلك. ومنها أن المرأة الصغيرة لا تقطع الصلاة، فلو مرت فتاة صغيرة بين يدي المصلي فإن صلاته باقية على صحتها. ومنها أنه لا فرق بين أن تكون المرأة المارة غافلة أو منتبهة، لأن الحديث مطلق. طيب، فإن دفعت بدون قصد فهل تقطع الصلاة أو لا تقطع؟ هذا عندي فيه تردد، وهذا يقع أحيانا في الزحام، تدفع المرأة حتى تمرق بين يدي المصلي، فهل نقول إن هذا بغير اختيارها فلا يقال إنها مرت، أو يقال إن إشغال المصلي بمرور المرأة بين يديه لا فرق فيه بين أن تكون باختيارها أو بغير اختيارها؟ فإذا رجعنا إلى الأصل قلنا الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة، فلا يمكن أن نبطلها إلا بشيء مؤكد. فإن قال قائل كيف نجيب عن اعتراض عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث أنكرت هذا وقال شبهتمونا بالكلاب والحمير، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي. فالجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أنه لا يمكن أن نعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، حتى لو كان أفقه الصحابة وأشدهم اتصالا برسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا إنما أمرنا باتباع من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن اعتراضها رضي الله عنها لا وجه له، لأن الحديث ورد في غير الصورة التي ذكرت، الحديث ورد في إيش؟ في المرور، وهي لم تمر، هي مضطجعة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تمر، فيكون هذا الاعتراض لا وجه له. وقولها رضي الله عنها شبهتمون بالكلاب، جوابه سهل، أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وليس قصوى الحط من قدر المرأة أو أن تكون كالكلب والحمار، لكن لما كان المصلي مقبلا على الله عز وجل كان مرور المرأة بين يديه يخشى أن إيش يفتنه ويتعلق قلبه بها، وليس ذلك من باب الإهانة لها أو قذفها بالحمار والكلب. ومن فوائد هذا الحديث أن الحمار يقطع الصلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا، أسود أو أبيض، للعموم الحمار. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلب الأسود يقطع الصلاة. وهل الأسود وصف طردي غير معتبر أو هو وصف معتبر؟ الثاني، الجواب الثاني، لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراط أن يكون أسود، فبين له أن الأسود شيطان. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلب الأسود يقطع الصلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا. ومن فوائده أن غير الأسود لا يقطع الصلاة، ولكن إذا كان فيه بقع بيضاء أو بقع صفراء، والأغلب السواد، هل يقطع الصلاة؟ الجواب لا، لا يقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط أن يكون أسود، إلا أن بعض العلماء ألحق بالأسود الخالص ما فوق عينيه بياض، لأن هذا يعني الأسود الخالص قد لا يوجد إلا قليلا، وقال إن الذي فوق عينيه بياض يسير يلحق بالأسود. ومن فائدة هذا الحديث أن في الكلاب شياطين وفيها ما ليس كذلك، لقولها الكلب الأسود شيطان. ومن فائدة هذا الحديث أن الكلب الأسود لا يباح صيده لأنه شيطان فلا يباح صيده، ولذلك يحرم اقتناؤه ولو للصيد أو الماشية أو الزرع. قال أهل العلم ويقتل بكل حال، بخلاف الكلاب الأخرى فلا تقتل إلا إذا حصل منها إيذاء لا ينتفع إلا بقتل فتقتل، وأما بدون سبب فلا. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكم والأسرار في التشريع، لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكمة في كون الأسود يقطع الصلاة وغيره لا. ومن فوائد هذا الحديث أن الأحكام الشرعية معللة بالحكمة، ولكن التعليل قد يكون معلوما لنا وقد يكون مجهولا لنا، وقد يكون معلوما لكل أحد وقد يكون معلوما لبعض الناس. والعلماء رحمهم الله يسمون ما لا تعرف علته بالحكم التعبدي، أي أن وظيفتنا أن نتعبد لله بهذا سواء علمنا الحكمة أم لا، لأن هذه حقيقة العبودية. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. لا تمام، لأنه انفصل عن الإمام الآن. نعم من هذه الثلاث، نعم عن غير رضا منه، نعم إما بغفلة منه أو جبرا عنه أو نعم. جهلا منه بالحكم أو الحال، نعم فهل تنقطع بصلاته؟ ظاهر الحديث الانقطاع أنها تنقطع على كل حال، حتى لو فرض أنه لا يدري أنها تقطع الصلاة وتغافل عن منعها فإنها تنقطع. نعم ظاهر أن يشمع الأم والأخت، نعم لأنه قد يحصل له معقوف وهذا يعني. نعم لكن علة المستنبطة لا يلزم افترادها، هذه قاعدة خذها معك، العلة المستنبطة لا يلزم افترادها، أما ما علل به الشرع فيلزم افترادها. نعم يعني وراء مكان كبير في طريق. سمعت من السؤال يقول له مرت هذه الأشياء وليس عنده ليس له سترة لكنها من وراء السجود، هذا ينظر إذا كان له مصلى، فإن مرت مع مصلاه بطلت الصلاة، وإن لم يكن له مصلى فلا يضر ما جاوز محل السجود. في الحرم المكي والمدني أيضا فيه بلاطات على قدر المصلى، فمن مر من وراء البلاطة إذا لم يكن سترة لا يضر لأنه خارج عن المكان المعد للمصلى. نعم يا عبد الله، والسجارة مثل نعم. لا فرق بين المسجد الحرام وغيره، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب السترة بمكة وغيره. لكن لاحظوا يا أخوان، إذا كان الإنسان في مكان ليس له الحق أن يصلي فيه فليس له الحق أن يمنع أحدا، مثل الذين يصلون في المطاف الذين يصلون في المطاف ذكرنا في الدرس السابق أنه ليس لا حرمة لهم وأنك تمر بين أيديهم ولا تبالي. وكذلك الذين يقفون في الممرات في المسجد الحرام الآن تجد في الممرات أناس يصلون وأمامهم أمكنة وعلى يمينهم وعن شمائلهم. هؤلاء ليس لهم حرمة لا بالنسبة لتخطيهم ولا بالنسبة للمرور بين أيديهم. نعم. لو مرت هذه الثلاثة من أمام الإمام هل تنقطع الثلاثة المأمومية خلفه؟ أي نعم، كل المأمومين. يعني لو مرت هذه من من من بين الإمام وسترته قطعت صلاته وقطعت صلاة المأمومين. وهذه هي المسألة الوحيدة التي تبطل فيها صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لأن القول الراجح أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام، لكن في هذا لما كانت السترة مشتركة وصارت سترة الإمام كسترة المأموم صار الذي يمر بين الإمام وسترته قاطعا لصلاته وصلاة من خلفه. نعم يا سليم. الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لا يفعل قوله فعله هذا يقول بين مرة بين يدي بعض الصف وهذا لا يضر، لأن بعض الصف سترة ستر الإمام. الله أكبر. لا اتضح ان شاء الله لا تعطي الصح. وفي حديث زينب بنت ابي سلمه هنا مرت بين يدي المصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فمنعها ولكنها تعدت. اخوها عمر لما منعها امتنع والبنت ابت ان تمتنع فقال هن اغلب ايش الكلب كل سبعٍ أخوه وغلب على النادف حتى صار حقيقة لغوية لا تحتمل غيره. إيه؟ يعني أن الأسد لا يطلق على الكلب. لا مرة ما هو كلب لأن الحديثة اللي قال فيها اللهم صل على كلب من كلاب. نعم الله عليه الأسد. إيه نعم، يعني سلط عليه أعظم مما دعا الرسول سلط الله عليه سبعا أعظم من الكلب. هل يشرع جاء الكلب الأسود في كل حال؟ إيه؟ يشرع إيش؟ لا لا أقتله، وش ليش تهديه؟ شيطان. إيه أقتله شيطان. لم يتمكن من قتله هل يبقى عليه مكتوب أصلا؟ إيش؟ لم يتمكن من قتله هل يكتب فقط أصلا بإلقاء الحجارة بنحو الأرض؟ إيه بس ألقي عليه حجارة من تقتله. إذا قتلتم فأحسن القتلة. يلا يا يوسف انت الوقت ولا لا؟ انت مطالب جزاك الله خير. معك ساعة ولا ما معك؟ ها؟ خمس دقائق بعد الأذان. الآن ما تم خمس دقائق. كل إنسان يفعل المحرم جاهلا بالحكم ما له شيء. نازل. نعم. الجاهل الذي يدع صلاته وهو لا يعلم انها تصلي. هذه مصلي عادة؟ ظاهر الحديث العموم ان هذا مفسد. وقد يقال انه اذا حاول ان يمنع ولكنه غلب انه لا يقطع، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. لم يدافع يعيد الصلاه. حديث عام. نعم. وسؤال غيرك لا اشكال فيه. هذا معنى كلامك. كل اللي يسالون يستشكلون. رجل مأموم رأى على إمامه. إيش؟ مأموم رأى على إمامه نجاسة. إيه؟ وما لا يقنعش. إيه؟ إذا كان من ذلك يمكن وجودها أذان؟ لا يمكن. إذن يتقدم ويشير للإمام لأن في نوع النجاسة. نعم؟ لأن حتى لو قالوا في أمر مطهر قد يدور الإمام المشرك ويظن أنها يبني العائلة الجارية ما أحسن شيء يتقدم في الإمام وأعوشي دون النساء وهذه حركة يزيد عن الإمام ويخرج الإمام. الإمام عزيز إذا كان يمكن أن يخلع الثوب الذي فيه النجاة خلع كما لو كان قميصه وتحته كنينة وسروال أما أنت. نعم لا صحيح صحيح صحيح هل هو المطارقة من الماموم تمام يعني التخلص من النجاسه. لا ما اظن من الاجهاد لان الاعلان عن صلاه وضحيه حديث معروف بخلاف الحدث. لو كنت اعلم ان الامام احدث لكنه لو لم يتوقف هناك الامام قبل وشرع في الصلاه فهنا اذا لم يكن تنبيهه مفارقه لان الحدث لا يعرف فيه بالنساء المشاهد. وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ درس جديد. قال ولي أبي داود والنسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض. أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأحاديث أو مع أن الأول يغني يعني من جواز مسلم من باب التقوية وفي بعضها زيادة وفي بعضها نقص. لكن قوله قيد المرأة بالحائض هل المراد الحائض بالفعل أو التي قد حاضت؟ الثاني هو المراد يعني البالغة. وأخذ من هذا الحديث أن الحيض يحصل به البلوغ لأنها تصل به الأنثى إلى أن توصف بأنها امرأة فيحصل به البلوغ. بلوغ الأنثى يحصل بواحد من أربعة أمور: أولا إنزال المني، والثاني إنبات العانة، والثالث تمام 15 سنة، والرابع الحيض. والحمل، الحمل لا يحصل به البلوغ لكنه علامة عليه، والبلوغ إنما حصل بالإنزال السابق للحمل لأنه لا يمكن أن تحمل المرأة إلا بإنزال. وعلى هذا فيقال الحامل بالغ لا شك، لكن بماذا حصل البلوغ؟ بالإنزال السابق للحمل وليس بالحمل، ولكن الحمل دليل وعلامة على أنها قد بلغت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ليس المراد بذلك أن يستره أن يستر كل جسمه، بل المراد إلى سترة، لأن السترة تمنع الناس من المرور بينك وبينها. فالمراد إذن السترة. وقوله فأراد أحد، أحد هذه نكرة في سياق الشرط، لأن قوله فأراد معطوف على قوله إذا صلى، فهي داخلة في ضمن الشرطية، ويكون المراد بالأحد العموم سواء كان رجلا أم امرأة، صغيرا أم كبيرا. فليدف أن يجتاز بين يديه، أن يمر بين يديه. فليدفعه ألف رابطة للجواب وهو جواب الشرط إذا، واللام في قوله فليدفع اللام للأمر. وقد مضى لكم أن جواب الشرط يجب قرنه بالفاء في سبعة مواضع. نعم هذا الضابط، لكن هذا الضابط لا يفكه إلا من هو حاذق في النحو، فنريد التفصيل. هنا هكذا تسمية طلبية بالجامد وبما وبما نعم. إذا كان جواب الشرط واحدة من هذه السبعة فإنه يجب اقترانه بالفاء أو بإذا الفجائية. اسمية يعني إذا كان الجواب جملة اسمية، طلبية إذا كان الجواب جملة طلبية أمر أو نهي أو ما أشبهه، وبجامد إذا كان جواب الشرط فعلا جامدا. الجامد هو الذي لا يتصرف مثل عسى وليس وما أشبهه. وبما يعني إذا اقترن بما النافية فإنه يجب أن نعم، إذا كان جواب الشرط مقترنا بما النافية وجب أن تقترن بالفاء. وقد إذا كان مقترنا بقد وجبت الفاء، وبلن إذا كان مقترنا بلن وجبت الفاء، وبالتنفيس إذا كان مقترنا بالسين أو سوف.

أن المراد الإرادة أن المراد الإرادة الجازمة التي يترتب عليها أو التي تستلزم إيش الفعل. هذا هو فائدة التعبير بالفعل عن إرادته. ولذلك لو أن الإنسان أراد أن يصلي لكن يصلي مثلا بعد ساعة أو ساعتين ما يقال هذا الفعل مقارب للإرادة، لكن الفعل يكون مقارب للإرادة إذا عبر إذا كانت الإرادة قريبة من الفعل. وقوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا شيئا أي شيئا فوق العصر، بدليل قوله إيه فإن لم يجد فلينصب عصا، لأن إن لم يجد معناه أنه تحول من حال عليا إلى حال دونها، فعليه يكون المراد بشيئا وإن كان نكرة المراد به شيئا فوق العصا، مثل مؤخرة الرحم، مثل مؤخرة الرحم. فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، ينصبه قائما وليس يرجعه على الأرض، اللهم إلا إذا كانت الأرض صلبة لا يمكن أن يغرزه فيها، فحينئذ يضعه عرضا، يضع عرضا لا طولا، فلينصب عصا. فإن لم يكن عصا فليخط خطا. كيف يخط الخط؟ هل يخطه طولا أو عرضا؟ عرضا. وقال بعضهم ينبغي أن يجعله مقوسا، أن يجعله مقوسا، لكن الحديث كما ترون مطلق، ولا شك أن المراد به العرض، لكن هل يجعله مقوسا أو يجعله ممدودا؟ الأمر في هذا واسع. ثم لا يضره من مضى بين يديه، بين يديه أي من وراء هذه السترة، وليس المراد بين يديه أي بينه وبين السترة، بل بين من مر بين يديه من وراء هذه السترة. قال ابن حجر رحمه الله أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، وهو يصطلح رحمه الله. قال من زعم أنه مضطرب لم يبين اسمه لفائدتين. الفائدة الأولى أنه لا داعي لذكر الاسم، لأن المقصود هو الحكم. ثانيا أنه ربما يكون أحد من الناس غير بالصلاح يزعم أنه مضطرب، فيكون عدم التعيين مفيدا للعموم أي كل من زعم. والاضطراب هو اختلاف الرواة في حديث بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح، والنسخ معروف أنه لا بد من تأخر الناس. فإذا وجدنا حديثا اختلف فيه الرواة سواء في سنده أو متنه على وجه لا يمكن الجمع ولا الترجيح، علمنا بأنه إيش مضطرب، إلا أن نعلم تأخر أحد الحكمين فيكون ناسخا. في هذا الحديث فوائد، منها الأمر بوضع السترة لقوله فليجعل، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون في الفضاء أو البنيان، ولا بين أن يخشى مارا أو لا يخشى. وقال بعض أهل العلم إن ذلك فيما إذا خشي مارا، أما إذا لم يخشى مارا فلا حاجة للسترة، كإنسان دخل المسجد وليس فيه أحد ويعلم أنه لا يأتي أحد، أو إنسان في برية ولا يخشى أحدا يمر، فإنه لا يضع السترة. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أن السترة مشروعة سواء خشي مارا أم لا. من فائدة هذا الحديث التدرج من الأعلى إلى الأدنى، وأن الإنسان ينبغي أن ينشد الكمال أولا، فإن لم يحصل فما دونه. وهذا شيء في مواضع كثيرة، فمثلا نقول في الوضوء الأفضل أن توضأ ثلاثا ثم مرتين ثم واحدة، نعم. فالتدرج من الأعلى إلى أدنى كثير، ومن هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أن الأفضل في من أراد أن يستتر بعصا أن يجعله قائما، بقوله فلينصب عصا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أراد أن يضع سترة يضع يركز العنزة على الأرض حتى تكون قائمة. ومن فوائد هذا الحديث أن المصلي إذا ستره يجعلها تلقاء وجهه، لا يميل عنها، لا يميل عنها يمينا ولا يسارا، وهذا هو ظاهر النصوص أن الستره تكون بين يديك تماما. وفي حديث أنه لا ينبغي أن يصمد إليها بل يجعلها على الحاجب الأيمن أو على الحاجب الأيسر، لكنه ضعيف. ومن فوائد هذا الحديث أن الخط يكفي عن العصر، وهو في المرتبة الثالثة، والخط هنا فيما إذا كانت الأرض يؤثر فيها الخط كالرملية والحصبائية فهذا يمكن، لكن إذا كان لا يمكن كأرض صلبة فهل هناك فائدة للخط؟ لا، وما لا فائدة منه لا يمكن أن نأمر بالشرع. فالمراد إذن في الأرض التي يؤثر فيها الخط. طيب إذا قال قائل هل يقوم مقام الخط المؤثر التلوين أو لا يقوم؟ نعم، طيب نشوف اختلفتم الآن. الخط لا بد أن يؤثر حفرة في الأرض أليس كذلك؟ كالخد لما لو وضع كومة من الرمل أو كومة من الحصباء أثره ظاهر، إما انخفاضا وإما ارتفاعا. الخط هل يحصل به هذا؟ ما يحصل به هذا، لا يحصل به هذا، لكنه في الحقيقة حماية للمصلي، بمعنى إذا كان المسجد مفروشا وفيه شيء يشبه المحراب وصلى الإنسان في هذا المكان فإن هذا المحراب يعتبر حماية للمصلي، حماية للمصلي وإن كان ما فيه شيء نازل ولا مرتفع، لكن هل يجزي عن السترة؟ الجواب نقول إذا قلنا لا يجزي، فإن المصلي إذا لم يكن له سترة ما هو منتهى المكان المحترم؟ موضع السجود، وهذا في موضع السجود فلا يضره من مر وراءه. الذي أفهم أن الخط لا يكفي، الخط بالتلوين لا يكفي، يعني لا يؤثر لا انخفاضا ولا ارتفاعا، لكن إذا قدر أن الإنسان يصلي على فراش فيه هذا التقطير فإن على فرض أن لا نعتبره شيئا نقول هو داخل حرمة المصلي فلا يجوز المرور بينه وبينه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ما سألت منه هذا الأخير الظاهر، أي هذا الأول، نعم يحيى. حتى قتله، لا حول ولا قوه، فهذا يكون شبعا لانه متاول، لكن تاول بعيد لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. نعم، لا ما ندري عاد اذا كان هو ما ندري عاد الناس يختلفون، لكن من حيث الاصل انها لا تؤثر، لان الانسان في هذه الحال يبعد جدا ان يكون معه شهوه، هو الان يدافع عن نفسه كيف يكون معه شهوه؟ لكن لو فرض انه رجل شديد الحساسيه فماذا نصنع؟ ماذا تقولون؟ هو اذا تقدم لا باس، حتى فيما اذا كان رجل يضبط نفسه يقول التقدم احسن، لكن اذا لم يمكن هل نقول يخلي التمر ويستانه في الصلاة؟ هذا هو الله، خصوصا إذا كانت الصلاة نافلة. نعم، لا هذا اللمسة ما تعتر، في الطواف كل الناس يمشون النساء. نعم. لو دار الامر بين ان يصلي العمود مثلا ويأخذ الحامل في المصاحف فيضعها في مكان ما يفلس. لا العمود احسن، لان الصحابه كانوا يبتدعون السوار يصلون اليها. وحامله المصاحف الحقيقه استخدام الله في ايضا ما وضعت له يجب ان ينظر فيها. وربما يأتي إنسان بيقرأ إذا شاف الحاملة في المصحف أمام المصلي يمكن يتهيب أن يأخذ من المصحف. الحين تكون فاضية حاملة. إيه. ويكون إن وضعت أمامي من تحت الصدر. إيه. يعني لها مزية ثانية. يعني لها مزية أخرى. نعم والقرب أيضا والعمود بعيد. لا بس هذا مرجح الحاملة لأنها فيها مزية. لكن قصدي إنسان دخل المسجد في حوامل المصاحف وفيه أعمدة العمود أحسن. سليم الحديث الوارد في الغسطرة دل على أهمية الغسطرة. صحيح. من ترك يا شيخ في الغسطرة فلناخذ فرض الغسطرة هل يعد النار للغسطرة؟ لا لا عد مفرقا، لكن من تركها ليبين أنها ليست بواجبة فهذا قد يؤجر على هذا، لأن هذا من باب نشر العلم. نعم. إذا كان مصلي إلى أحد أمرين، إما مصلي إلى أحد المسجد راجع للصف الأول، يعني إلى صف يعني إلى أي صف يحمل الصف الأول ولا على الصف؟ الصف الأول مأمور أن يكون فيه إذا أقيم الصلاة. طيب إذا نقول حافظ على السترة وصلي ركعتين وتقدم للصف الأول أو أربع ركعات إذا كان الظهر، أيهما يطالب به أولا؟ أن يكون في الصف الأول أو أن يصلي إلى سترة؟ أن يصلي إلى سترة أول فيفعل الذي أمر به أولا، ثم إذا فرغ يذهب إلى الصف الأول. هل عدم مرور سن هذه القراءة على الصلاة؟ وش القراءة؟ قراءة الجدال يعني؟ صلاة المرأة طيب هل هي تعتبر من الاعتناء المحظور او من تعتبر المحظور؟ كيف؟ لا هذا من يطول الصلاة من جهة من جهة الكلام اذا تكلم الانسان من جهة اذا تكلم الانسان. الا تسقط بالغفلة والإكراه؟ لا لان هذا من فعل الغير، هذا من فعل الغير من فعل الأمر، وهذا فعل من الغير رتب عليه الشارع في طول الصلاة. نعم الله قلنا الفروق بين من وضع سترة ومن لم يضعها، أن من وضع سترة كل ما بينه وبين السترة يعني مكان محرم أن يمر به محترم، والآخر إلى موضع سجودي. نعم. لماذا قلنا الفروق أيضا أن المار من غير سترة الذي لم يضع سترة يكون شيطانا أو غير شيطان أيضا؟ ذكرنا لكم أن في حديث غير حديث أبي سعيد أنه يجب أن يدافع مطلقا، يعني يوم الإنسان يدافع مطلقا من حيث انه يقاتله وانه شيطان. نعم. الاثنين لم يذكر الا في حديث ابي سعيد. نعم. فلماذا يقيد يعني يكون هذا قصد بمن وضع سترة؟ لان العله واحده وهي افساد صلاه المصلي او تنقيصه. هم قام الرجال اذا جاء الانسان سترة وقام او يتفق مجاه. نعم. هذه مشكله. هذه فعلها بعض السلف لكن في نفسي منها شيء. أولاً هذا الإنسان ما يؤمن أن يقوم يدعك، والثاني ما يؤمن أن يتحرك بحركات تشغلك، والثالث ما يؤمن أن يحدث مشكلة الرائحة. نعم أي حركة تقدم التأخر بدون حاجة مرور المصحف مرور المصحف الكلام على التعبير يعني مناولة في المصحف ما في إشكال. صحبت السؤال فيما المدى السلام دادع الشيء انت قد سؤال آخر المهم أو هذا لا يدخل لأن القرآن لا يسمى أحد، والثاني أن القرآن هو إشكال مناول. يا الله يوسف تعال تفتحوا أجل شوف الرشيد أنا فينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجل صلى ووضع سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فما موقفه منه يحيى؟ طيب هل هذا الأمر للوجوب؟ إذا كان في الفريضة وكان المرء صلاة يجب. نعم. أما الحداد يجب وقد يكون واجبا ثانيا. نعم، إذا كان هذا في الفريضة والمار يقطع الصلاة وجب أن يدفعه لأن لا يفسد فريضته، وإذا كان في نافلة لم يجب الدفع، اللهم إلا أن يقال يجب تعذيرا له حتى لا يعتدي على غيره، والتعذير إذا كان فيه فائدة واجب. ما معنى قوله فإن معه قرين؟ أحمد، نعم، وش معنى هذه المعية مقتضاه؟ لا لا، إنما القرين ليس معناه أنه فعله فعل الشيطان، يعني أن القرين هو الذي أمره ودفعه. طيب، لأنه معه القرين، هذه المعية تقتضي أن يأمره. ومن هو القرين؟ هارون الشيطان. هل يؤخذ من هذا الحديث أو من هذا التعليل أن كل معصية فإنما هي بأمر الشيطان؟ يؤخذ. طيب، هل لهذا شاهد عقيل؟ هل لهذا شاهد من القرآن إن كل معصية فهي بأمر الشيطان؟ من القرآن ما هو؟ نعم. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمرون بالفحشاء والمنكر. الفحشاء كبائر الذنوب والمنكر صغائرها. طيب، حديث أبي هريرة في نصب العصا فإن لم يجد خط خطا ماذا تقول فيه؟ أصحيح هو أم لا؟ صحيح، حسن. طيب، هل الحسن حجة؟ الحسن حجة. طيب، والصحيح أنه حجة في العقائد والأعمال. طيب، يقول لم يصب من زعم أنه مضطرب، ما معنى اضطراب يا فسي؟ يعني يختلف الحديث على رواية ولا الترجيح ولا ادعاء النسخ. هل الاضطراب يا وليد، هل الاضطراب يوجب ضعف الحديث؟ هل الاضطراب يوجب ضعف الحديث؟ يعني بمعنى هل المضطرب من الأقسام الضعيفة أو من الأقسام الصحيحة؟ من الأقسام الصحيحة. لا ترجع، هل علينا التوقف؟ وذلك لأن الرواة اختلفوا فيه فيكون هذا دليل على صحته. هذا التعليل؟ لا يا شيخ، لكن ما دام وش؟ الله أعلم. الله أعلم، بارك الله فيك. يلا جمعة. من الأقسام الضعيفة. صح. المضطرب من الأقسام الضعيفة. لأنه اختلف فيها الرواة ولم يكن عنده الترجيح. ولا جمع. نبدأ بدرس اليوم لكننا نعرف بمسألة مهمة وهي مسألة العمل بخبر الآحاد. هل يعمل بخبر الآحاد والمراد الصحيح والحسن، أما الضعيف فلا يعمل به؟ هذا نذكر إن شاء الله. مذهب أهل السنة والجماعة أنه يعمل بخبر الآحاد في العقائد والعبادة والأخلاق والمعاملة بين الناس وفي كل فرع من فروع الشريعة بدون تفصيل، ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يعمل به، بل ما دام حسنا فإنه يعمل به. وذهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعر ونحوهم أنه لا يعمل به في العقائد، وعلّوا ذلك بأن أخبار الآحاد تفيد الظل والعقائد لابد فيها من القطع. فيقال إذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الإنسان يجب أن يعتقد مدلوله ما دام يرى أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المقصود العلم بوصول الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا فرق بين خبر الآحاد والمتواتر. ثم نقول حتى في الأعمال التي لا تعتقدونها عقيدة لا بد أن يصحبها عقيدة. عندما يصلي الإنسان راتبة هل يصحب صلاته عقيدة أو لا؟ وش العقيدة؟

قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقطع الصلاة شيء. الصلاة منصوبة، كيف تكون منصوبة وهي تلي الفعل؟ والمعروف أن الفاعل يكون مرفوعا، نام آدم مفعول به، تلي الفعل يا رجل. نعم أقول الآن لا تلي الفعل، كيف تكون مفعولا به وهي تلي الفعل؟ هل يجيء المفعول به مقدم على الفاعل؟ أعندك الشاهد من القرآن؟ نبينا كثير واحد. أحسن، تمام. طيب إذن الصلاة مفعول مقدم، لا يقطع الصلاة شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. وادرؤوا ما استطعتم، يعني ادفعوا من أراد أن يمر ما استطعتم. فها هنا حكمان، الأول أن الصلاة لا يقطعها شيء، أي شيء يمر لا يقطعها، امرأة، رجل، حمار، كلب، بعير، شاف، أي إنسان، أي شيء. الحكم الثاني الدفع، ادرؤوا ما استطعتم، وهذا يعم دفع كل من أراد أن يمر بين يدي المصلي سواء كان يقطع الصلاة أو لا. والحديث يقول المؤلف رحمه الله أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف، وعليه فلا يثبت به حكم ما دام ضعيفا ولم يرد من وجوه متعددة تعضده حتى يصل إلى درجة الحسن، فإنه لا عمل عليه. يا فراس وش قلت؟ الضعيف لا يعمل به إذا لم يرد من وجوه متعددة تجبر ضعفه حتى يصل إلى درجة الحسن. وإذا قدرنا أنه صح بغيره أو صار حسنا بغيره، فإنه يقال إنه عام، وأحاديث قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار مخصصة، وتخصيص العام موجود بكثرة في الكتاب والسنة. أفهمتم الآن؟ وعلى هذا فنقول إن هذا الحديث ضعيف، وإن صح فإنه عام مخصوص بالأحاديث الدالة على أن مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار يقطع الصلاة. ثم قال باب الحث على الخشوع في الصلاة. الحث والحظ معناهما واحد، والمراد بذلك طلب الإسراع في الشيء، يقال سار سيرا حثيثا أي سريعا، ومنه قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي سريعا. فمعنى الحث يعني طلب المسارعة إلى هذا. الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة فسره العلماء بأنه سكون الأطراف مع طمأنينة القلب، يعني أن القلب يحضر في الصلاة وتسكن الأطراف، فلا عبث ولا لغو، والقلب حاضر متوجه إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذا توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في القلب، فإنه لابد أن يخشع الإنسان ويقصر فكره على من يناجيه وهو الله تبارك وتعالى. إذن هو معنى نفسي، معنى نفسي يستلزم طمأنينة القلب وإيش؟ وسكون الجوارح. واختلف العلماء رحمهم الله هل الخشوع واجب أو سنة، والصحيح أنه سنة، لكنه سنة مؤكدة، إذ أنه هو روح الصلاة حقيقة. صلاة بلا حضور قلب ما هي إلا قشور بلا لب، وينقص من ثواب الصلاة بقدر ما نقص من الخشوع. وظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية أن الخشوع في الصلاة واجب، واستدل لذلك بأدلة كثيرة، لكن يعكر عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم في الصلاة فيقول اذكر كذا في يوم كذا حتى لا يدري ماذا صلى، فهذا يمنع أن نقول إن الرجل إذا استوعبت الوساوس صلاته بطلت. فالذي يظهر أن الخشوع سنة مؤكدة جدا، وأن من غلب الوسواس على أكثر صلاته فهو على خطر عظيم. ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، ومعناه أن يضع يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. أسئلة قليلة. ما معنى قولنا أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ نعم. لأن سوف يقول قال رسول الله. لازم يروى عنه، لازم يقيد. ها؟ لازم إيه؟ لازم يقيد. فيما يروى عنه أو يقال روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف قال حديث الضعيف؟ ما يقال إن يعني أن أقوى الحديث قال أن لا يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أما الاعتقاد فهل لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما رواه؟ لا لا لا أعتقد، هكذا قال أهل العلم. نعم نعم. قولي العلماء في حديث الضعيف ما سمعنا ترجيحا، يعني بعض العلماء قالوا يعمل به في الأعمال الفضائل، وبعض العلماء أنه هو يعني نهائيا ما سمعنا الترجيح. ما سمعت ايش؟ ترجيح. ما سمعت الترجيح. اينا. اما انا اميل الى انه لا يذكر مطلقا. ولكن الى اخر قوله اذا تمت الشروط الثلاثة. وانما اميل الى ذلك لان الانسان اذا ذكر الحديث الضعيف ولا يقيم عند العامة. فالعامة من قواعدهم الاصيلة ان ما قيل في المحراب فهو صواب. افهمت؟ فكيف تضع التراب في الماء ثم تأتي بالمنخل عشان تنخل الماء من التراب؟ لا. ولكن ما هنا ما أكثر من ما يذكر الأحاديث الضعيفة، أكثر من يذكر الأحاديث الضعيفة هم الوعاظ والقصار. يذكر أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله كان في مسجد الرصافة في بغداد، فقام رجل يحدث حديثا باطل مو ضعيف فقط، وقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وساق السند اللي كله هيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد، خلق الله من كل حرف منها كذا وكذا من الملائكة وكذا، والملك أيضا معه ملائكة آخرون يسبحون. ثوابه لهذا قال الرجل قصاص ويريد المال، وعادة أن الناس يعطفون على هذا ويعطونه. تفرق الناس، تقي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فنادوا فجاء متهل إلى وجهه ظن أنهما فيعطيانه دراهم، قال وش الحديث اللي جبت؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أحمد بن حنبل، أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بهذا. قال كنت أظن لك عقلا يا أحمد، ما بدني أحمد بن حنبل لأنت خلاه. فالقصاص الغالب يسمى بالحديث ضعيفة، وأظن قال فيه 13 واحد اسمه أحمد بن حنبل نسيت. نعم. الإيش؟ أي نعم. نعم. والله أحسن قال له. قال إذا أردتم أن تذكروا شيئا من أحاديث ضعيفة فيها فضائل أعمال أو فيها التحسين من مسائل الأعمال، قولوا يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يحيى. نعم. المراد يعني أنه حسن لغيرها من الضعيف. لا ضعيف لكن مو شديد، يعني مثلا إذا كان في أحد رواته متروكا، نعم، أو معروفا بكثرة غلط أو ما أشبه ذلك، هذا ما يذكر. بعد ما يذن نبه. لا هذا نعم، لو قالوا بإجماع العلماء وساق الحديث يعني يمكن يقال. كذلك بعض العلماء يذكر الحديث ليبين ضعفه، كصاحب البلوغ رحمه الله يذكر الحديث الضعيف ليبين ضعفه، ولعل أحد احتج به، فإذا بين أنه ضعيف انتفع الناس بهذا. نعم. والله عندي مسألة يدل على حديث ضعيف، استعمل الضعيف ولا استعمل الاجتهاد؟ والله استعمل اللي تدل عليه الأجل الصحيح. لا لابد من حديث صحيحة، وإلى أشكال ذلك أهل العلم أن الضعيف لا يبنى عليه حكم. نعم. الحمد لله وشوف الصلاة. لا شو معنى سمعت الله عليك كما قرروا في الحديث في الأشياء يعني للترغيب وكذا كذلك في أحد مروية في الترهيب يعني ما ورد أحاديث في التغفير من النوم بعد صلاة العصر وكذا هل مثل هذه الأحاديث يستعمل مثلا مثل إذا تحب أن الترب لا ينقل أبدا ما استعمل ما يمكن يرتب عليها حكم لا يمكن أن يرتب عليها حكم لكن ذكر ابن مفلح رحمه الله في باب صلاة الجماعة في موقف الإمام إن الحديث إذا كان ضعيفا لكن ليس ضعفا شديدا ودل على حكم أمر أو نهي حمل الأمر على استحباب والنهي على إكراه لكنه مع ذلك غير مسلم على الإطلاق واضح إلى نعم لا لهم قصهم على التهجين بهم وازدراءهم واحتقارهم ولهذا لو استهزأ الإنسان بشخص جيد ما نقول إنه يكفر لكن لو استهزأ بما هو عليه من الدين وهو حق كفر سامي يحيى بالنسبة للتسميع في بلوغ محمد وآله وصحبه أجمعين في مناقشة طيب ما المراد بقول المؤلف باب سترة المصلي السترة التي يضعها ليتقي بها الناس ويحجب عن نظره يعني أمامه طيب في الحديث ما يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي محمد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحديث؟ حديث أبي جهل. نعم. جعل وقوفه 40 سنة خيرا لهم أن يمضين. إذا نقول لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه الحكم لكان يقطع 40 خيرا لهم أن يمضين. طيب. ما وجه التحريم من هذا الحديث؟ المفاضلة أو المقارنة. أنه لو وقف 40 سنة لكان خيرا. من أن يمر بين يديه. طيب لو قال قائل إن المصلي لا يمكن أن يبقى 40 سنة يحيى هذا الأفضل من ذلك وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ما يصل 40 سنة لن يبقى 40 سنة لكن على سبيل المبالغة. طيب المبالغة تارة تكون بالأقل وتارة تكون بالأكثر مثالها في الأقل عبد الله قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. وفي الحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما تمام. كلمة بين يديه هل هي محددة يعني بشيء معين أو تختلف باختلاف الناس؟ أخذت الجزاء يلا. نعم. قيل انها بحسب العرف وقيل انها من مرداه ثلاثه يجب ان نقدم الى المصلي وقيل كما رجحناها انها يعني امامه الوجود. طيب اذا ثلاث اقوال انها بحسب العرف فما عد بين يديه فهو ثبت فيه الحكم وقيل ثلاثه اذرع من قدم المصلي وهو قائم وقيل منتهى سجوده وهذا هو الصحيح ووجه صحته انه أي المصلي لا يملك أكثر مما يحتاج إليه في صلاته. هل تصح السترة بالخط أحمد؟ خط يعني مثلا ارتفاع أو انخفاض فإنها تصح. طيب ما الدليل؟ فإن لم يكن يعني عصى فليخط خطا. طيب أنت قلت إلا التنوين الذي لا يتميز عن مكان المصلى ليش؟ لأن الخط في الأرض لا بد أن يؤثر واضح؟ وأما ارتفاعا فالرسول قال ليستتر ولو بسهم والسهم قصير. رجل يصلي فمر بين يديه كلب أبيض. أفعلت؟ نعم. ما تفضل وش الفرق بين الأبيض والأسود؟ طيب ما الفرق؟ لا اللون اللون وصف طردي ما يعتبر. ولذلك لو وجدنا واحد أحمر واحد أبيض بالحيل قلنا هم سوا في الأحكام. أما حفظت الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الكلب الأسود هذا الفرق. لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليش، فقال الكلب الأسود شيطان، رجل وضع سترة في صلاته وأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته فما موقف المصلي؟ إذن الدليل ما رواه أبو سعيد. هل المراد بالمقاتلة هنا شدة المدافعة أو المراد القتل شدة المدافعة؟ يعني دون القتل. هل لديك شاهد يدل على أن المقاتلة تطلق على شدة المدافعة أو على التشابك في الأيدي أو ما أشبه ذلك؟ يعني في الصيام إن سابه أحد وقاتله فليقل إني صائم. تمام، بارك الله فيك. حديث لا يقطع الصلاة شيء ودعوه ما استطعته، هل يمكن أن يعارض حديث أبي ذر؟ طيب هذا وجه، وهذا متى نقوله؟ إذا صح. وابن حجر رحمه الله وعليه فلا يعارض. طيب بارك الله فيك. الخشوع في الصلاة خليناه في مذاكرة ولا لا؟ طيب مذاكرة. الخشوع في الصلاة ما منزلته في الصلاة؟ نعم سنة باكر جدا، هذا حكم، لكن منزلته في الصلاة لا صالح. نعم، قال أهل العلم إن الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وروحها، لأن صلاة بلا خشوع هي ما هي إلا مجرد أقوال وأفعال وحركات فقط. فما المراد بالخشوع في الصلاة هنا؟ هل هو البكاء أو شيء آخر؟ ولا تجي حضور القلب مع سكون الأطراف. صحيح أن يسكن القلب بمعنى لا يتحرك منه وشمالا إلا فيما يتعلق بالصلاة فقط. طيب لو قال قائل إنه يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن كنت لأجهز جيشي وأنا في الصلاة يرى بن جمعة، ماذا نقول؟ هل نقول إن أمير المؤمنين رضي الله عنه ليس من الخاشعين في الصلاة؟ نقول إذن لا، يقول جهز يعني في ذهنه جهز. ما هو قلنا إن خشوع طمأنينة القلب وحضور القلب ما كيف وقد يطلع الإنسان شيء في الصلاة ولا يناسب ذلك أنه ليس خاشع. ها؟ إيش؟ الخوف. يقول لأنه يجوز في الخوف ما لا يجوز في غيره. إذا كان حركات أن مغير الصلاة في حال الخوف تجوز، أليس كذلك؟ يجوز يكر ويفر، ويجوز للإمام أن يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه ركعة، فإذا قام الإمام الثاني كمل بقية الصلاة ثم انصرف وجاءت الطائفة الأخرى فدخلت مع الإمام الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد كملت قبل أن يسلم وسلم بها. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمام